بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني، يقول السائل من ليبيا: هل يجوز للإنسان أن يجهز كفنه قبل مماته؟ لماذا لا يحفر قبره حتى يصير كفن وقبر؟ هذا من الهوس، وهو من البدع. وما ذلكم النهج إلا من آثار القصاصين الوعاظ الذين همهم ترقوا بالناس بالحكايات والقصص والأحاديث الموضوعة أو تحريف للنصوص. فنوصي هذا أن يبلغ إخوانه الذين يلتقيهم في بلده من السلام، وأن يشعرهم بأن هذا الأمر بدعة منكرة، فلا أعلم له حتى هذه الساعة نظيرا عند السلف. نعم، بل يجب على المرء أن يكون جامعا بين الخوف والرجاء، فالجمع بين الخوف والرجاء أو فالخوف والرجاء كالجناحين. فمن اعتمد على الرجاء وحده هلك، لأن نهايته التساهل وعدم المبالاة بالمعاصي. ومن اعتمد على الخوف وحده وأهمل الرجاء هلك، لأن نهايته اليأس من رحمة الله. ومن جمع بينهما رجع، من جمع بينهما نجا. هذا هو دأب صالح عباد الله الأنبياء وأتباعهم بإحسان. نعم.